إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن أهل السنة والجماعة نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من صفات، لكننا نقول الصفة التي أثبتها الله لنفسه وللمخلوق نظيرها في الأصل لا تماثل بينهما، بل بينهما من التباين كما بين الخالق والمخلوق. فرحمة الخالق واسعة عظيمة، ورحمة المخلوق قليلة وضعيفة، وقد تنتفي رحمة المخلوق في موضع يجب أن تكون فيه، وقد تكون رحمة المخلوق في موضع يجب ألا تكون فيه. أليس بعض الناس يرحم الزاني ويقول لا تجلدوه؟ فهل ها هنا موضع رحمة؟ قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فرحمة المخلوق ناقصة، أما رحمة الله فهي كاملة، لا تكون إلا في موضع يستحق الرحمة. قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فبين رحمة الخالق ورحمة المخلوق فرق عظيم. وقول القائلين من أهل التأويل والتعطيل إن الرحمة لا تكون إلا مع الرقة واللين، هذا غير صحيح، فإنه حتى في المخلوقات تجد السلاطين الأقوياء الذين يوصفون بالجبروت توجد منهم الرحمة أحيانا. إذن فالقول باطل، والأصل في الصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع بينهما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء متضمن لكمال صفاته، مبطل لمنهج أهل التمثيل. وقوله تعالى وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته، وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت لله تعالى ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه، وننفي عنه تعالى ما نفاه تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالأصل أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والأصل الثاني في الصفات أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفي الصفات عنه، الأصل أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت لله تعالى صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فما دام يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، فليثبت لها صفات ليس كمثلها صفات. فقل الذي ينكر صفات الرب تعالى ويعطل أو يؤول، إذا قال لك هل تثبت لله الصفات؟ قل نعم. فإن قال فكيف صفاته؟ قل له هل تثبت لله ذاته؟ فسيقول نعم. فقل له فكيف ذاته؟ فسيقول ليس كمثلها ذات، فقل وصفاته ليس كمثلها صفات، والصفات على قدر الذوات، والقول في الصفات كالقول في الذات. ونحن أهل السنة نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. وأهل السنة لا يفوضون في المعاني، وإنما يفوضون في الكيفية، فيثبتون ما أثبت الله لنفسه، لأنه لا أحد أعلم بالله تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى، ولا أحد من الخلق أعلم بالله تعالى من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس أحد من المؤولة المعطلة الذين يدعون التنزيه، ليس أحد منهم هو أعلم بالله من الله سبحان الله، ولا أحد منهم هو أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفة، أو وصفه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفة، نقول لا يجوز أن يوصف بهذا الوصف، ولا أن يتصف بهذه الصفة، سبحانك هذا بهتان عظيم. فالخلاصة، كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنه لا يجوز أن نستوحش منها نحن، لأننا لسنا بأعلم بالله من الله، فإذا أثبت الله لنفسه أي صفة نثبتها، لكن لا نمثل ولا نكيف، لأن التمثيل منفي في القرآن. قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والتكييف منهي عنه في القرآن، ولا تقف ما ليس لك به علم. فلنجعل هذه القاعدة على قلوبنا وفي اعتقادنا، كل ما أثبت الله لنفسه من صفة فلنثبتها، لكن نحترس من شيئين هما التمثيل والتكييف، لأن الله نفى التمثيل عن نفسه فقال سبحانه: ليس كمثله شيء، ولأنك إذا كيفت قلت ما لا تعلم، وقد نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. هذه القاعدة هي القاعدة التي يجب أن يسير عليها المسلم. إذا أثبت الله تعالى لنفسه أنه متصف بصفة، فعلينا أن نصف الله تبارك وتعالى بتلك الصفة، وأن نحترس من التمثيل والتكييف. أثبت الله لنفسه أنه يضحك، فيجب علينا أن نثبت ذلك ولا نبالغ. أثبت الله تعالى لنفسه أنه يهرول، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعه إلى ربه جل وعلا. فيجب علينا أن نثبت ذلك أيضا. أثبت الله تعالى لنفسه أنه يجيء، قال تعالى: وجاء ربك، وأنه يأتي، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فنثبت هذا لله تعالى أيضا، لأن الذي أثبت هذا لله تعالى هو الله تعالى، هو أعلم بنفسه من غيره، فنثبت هذا ولا نستوحش، لأننا إذا استوحشنا من شيء ظننا أنه وحشة، ثم يأتي إنسان آخر ويستوحش من شيء نرى أنه ليس بوحشة، وحينئذ يكون إثبات الصفات ونفيها عن الله مبنيا عن التحكم العقلي. يعني أنت تستوحش من وصف ربك بصفة وصف بها نفس، أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وغيرك لا يستوحش منه، ويأتي آخر يستوحش مما لا تستوحش منه، فما الضابط إذن؟ سيكون التحكم العقلي ضابطا، وهذا لا يجوز، وإنما الأمر في هذا لله وحده، يصف نفسه تبارك وتعالى بصفاته، ويبلغنا نبيه صلى الله عليه وسلم تلك الصفات في الكتاب أو في السنة الثابتة. وما علينا نحن إلا أن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تمثيل ولا تكييف، ونقطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. إذن نحن لا نرجع إلى التحكم العقلي، لأننا إذا رجعنا إلى العقول فبأي عقل يوزن ما يثبت لله وما ينفى عن الله؟ ما العقل الذي سيكون ميزانا؟ والعقول تتفاوت، والله تبارك وتعالى كما مايز بين الخلق في الأرزاق وفي الخلق الظاهرة مايز بينهم سبحانه في العقول أيضا. ثم هذا أمر غيبي، لو لم يعلمنا الله به ما علمناه، فالتخرص في هذا لا يجوز بحال، بل العقل يقضي بأن التخرص فيه لا يجوز بحال، وأن التهجم فيه بالكلام المرسل من غير دليل من الوحي المعصوم لا يجوز بحال. فهذا حكم العقل أصلا. فإذا كان ذلك أعني ما يثبت وما ينفع عن الله تبارك وتعالى من الصفات أبنيا على التحكم العقلي، فإلى أي عقل نرجع؟ بأي عقل يوزن ما يثبت لله وما ينفع عنه؟ نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أفكلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لجدل هذا الرجل. هذا رواه البيهقي واللالكائي في الاعتقاد، والخطيب في الشرف شرف أصحاب الحديث، والحافظ الذهبي في العلو، وصححه الألباني في مختصره. قال الإمام مالك رحمه الله: أفكلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لجدل هذا الرجل؟ عندنا ثوابتنا وأصولنا وقواعدنا، وهي قواعد الكتاب والسنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يعنينا حينئذ جدال المجادلين ولا تخرص المتخرصين، إنما نتوقف في هذا الباب عند هذه الحدود. لو جاء إنسان يجادل في صفة من الصفات، نترك ما قال الله سبحانه وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم لجدال هذا الرجل، لن يبقى لنا إذن دين، وإنما هو عرضة للتغير على حسب قوة المجادلين، بل نتبع الكتاب والسنة ولا نبالي، وهذا هو دين ربنا. لهذا تجد أسلم الناس قلوبا في هذا الأمر السلف الصالح، ثم تجد بعدهم أسلم الناس قلوبا في هذا الأمر عوام الناس، وعوام الناس خير من هؤلاء العلماء الذين يقولون إنهم العقلاء وينكرون ما أثبت الله تعالى لنفسه. نعم، لو كان هناك دليل على أن الظاهر غير مراد يجب أن نتبع الدليل، كقوله تبارك وتعالى للإنسان كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا، يقول الله تعالى للإنسان: عبدي جعت فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني، استطعمتك فلم تطعمني. فظاهر الحديث أن الله تعالى يجوع ويمرض ويعطش، ومعلوم أن هذا لا يليق بالله عز وجل، فإذا ماذا نفعل؟ نقول إن الله تعالى بين هذا في نفس الحديث، كأن الشيخ رحمه الله ذكر الحديث بالمعنى، والنص عند مسلم رحمه الله بسنده من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. القاعدة كما هو معلوم في الصفات أن ظاهر النص مراد، وظاهر النص هو ما يفهم منه في سياقه، ولن تجد أحدا من العقلاء يقول إن ظاهر النص يدل على أن الله تبارك وتعالى يجوع ويمرض ويعطش، بل ظاهر النص كما ترى يدل على أن ذلك ليس كذلك. فإذا نحن لا نحتاج إلى تأويل، لا تأويل هنا، يعني لن نصرف الأمر عن ظاهره لأن الظاهر يقول إن ذلك ليس كذلك. فإذا قال لك قائل: أنتم معشر أهل السنة تؤولون، واعترض عليك بهذا الحديث، قل له: أين التأويل؟ التأويل أن تصرف الظاهر عما هو عليه، أن تصرف الظاهر عن وجهه. وأين صرفه عن وجهه؟ ها هنا، بل هو يدل بنفسه من غير إعمال فكر ولا شيء. يعني أنت عندما تنظر في هذا النص: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هل يقول أحد إن العيادة هنا تكون لله تبارك وتعالى كعيادة الرجل للمريض؟ أين هذا؟ فالظاهر كما ترى يدل على أن ذلك ليس كذلك. ظاهر الحديث أن الله تعالى يجوع ويمرض ويعطش، هذا ليس بظاهر للحديث، لأن الظاهر هو ما دل عليه النص في سياقه وعلى حسب المتكلم به. فإذا قال الله تبارك وتعالى للعبد: مرضت فلم تعدني، فإنه حينئذ لا يمكن أن يقال إن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه ذلك، لأن الذي يقول ذلك هو الله. ولذلك لما جاء التفسير: مرض عبدي فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، فهي معية خاصة للمريض. فإذا هذا ظاهر النص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن الله تعالى بين هذا في نفس الحديث، قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه، عطش فلم تسقه، مرض فلم تعد. فلما كان المعنى لا يليق بالله بينه الله عز وجل، فدل ذلك على أن كل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو لائق به، وعلينا أن نثبته. فما أثبت الباري تعالى لنفسه أو المصطفى نبديه لا نتوقف، كما جاء بلا كيف ومثل لربنا ومن غير تعطيل، ولسنا نحرف، بل نثبت لله تعالى ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفسير السلف لمثل هذا النص وله ليس صرفا للنصوص عن ظواهرها، هذا مهم، لأن أهل التعطيل والتأويل والتحريف والتخريف يقولون: أنتم أهل السنة تؤولون وتصرفون النصوص عن ظواهرها، تقولون إن القاعدة أننا لا نؤول ولكنكم تؤولون، ويأتون بأمثال هذه الأمور ومثل هذه الحروف ويظنون أنهم صنعوا شيئا، وليس كذلك. من القواعد أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، وظاهر الكلام هو المعنى، هذا هو مفتاح هذا الأمر. ظاهر الكلام ما هو؟ يقولون: أنتم تصرفون النصوص عن ظواهرها. فنقول لهم، وهذا أمر مهم عند مخاطبة أهل البدع والأهواء وعند المناظرة على العموم، يعني لا بد من تحرير موطن النزاع، ولا بد من وضع القواعد والأطر العامة التي يدور داخلها الصراع، يعني الجدال، يعني المناظرة. وأما إذا كان الأمر مبسوطا إلى غير مدى فلن تصل ولن يصل مناظرك ومجادلك إلى شيء، هذا مع ما ينبغي أن يكون من الإخلاص وإرادة الوصول إلى الحق ولو على لسان المخالف إلى غير ذلك من تلك الشروط. فنقول: ماذا تريدون بظواهر النصوص التي صرفنا النصوص عنها؟ ظاهر الكلام هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الأفهام السليمة العارفة بلغة الخطاب. فالذي يسبق إلى الذهن السليم والفهم المستقيم العارف بلغة الخطاب ما هو؟ عندما يسمع قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لا يتبادر إلى الذهن شيء يسوء بأي حال من الأحوال، بل يقول هذا مسند إلى الله تبارك وتعالى، فالاستواء لله، وما دام صفة لله تبارك وتعالى فهو على قدر ذاته وعليه. فظاهر الكلام لا يمكن أن يكون معنى فاسدا. وزد على ذلك أن الذين يقولون إن ظواهر النصوص تدل على أمر فاسد بل على كفر إن اعتقد، هؤلاء يكفرون علموا أم لم يعلموا. لأن الذي يقول إن ظواهر القرآن وظواهر السنة يدل على معنى فاسد أو على كفر هو كافر. الذي يقول إن ظاهر القرآن العظيم يدل على كفر هذا كافر، لا خلاف في كفر. والذي يقول إن ظواهر السنة تدل على كفر هذا أتى بأمر مستشنع. فظاهر الكلام هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الأفهام السليمة العارفة بلغة الخطاب، أو هو المعنى الراجح من الكلام. يراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ، دلالة السياق، حال المتكلم، سائر القرائن المحتفة بالخطاب. وظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيف هي مجهولة. ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهذا يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، كما هو في المثال المعروف: استويت على كرسيك أو على رحلك، استويت على الأرض، استوى الرجل على ظهر الدابة، استوت السفينة على الجبل، الرحمن على العرش استوى. فإذا هذا يختلف بحسب السياق ويختلف بحسب ما يضاف إليه الكلام. فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل، ويظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. هذه أمور بدهية عند كل صاحب فطرة نقية. والذين آتاهم الله تبارك وتعالى ذروا من العقل يعلمون أن هذا الأمر مما فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليه، يعني أن الكلام إنما يكون على حسب سياقه ويكون على حسب ما يضاف إليه، وأن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من جمل ركبت من كلمات، ويظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. إذن نحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وننزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الخلق تنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. هذه القاعدة، وهذا هو إجماع السلف، بل هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. والدليل على أن هذا هو إجماعهم خفي كما مر، لأنهم سمعوا الكتاب وسمعوا السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنهم استشكال، يعني سمعوا ونقلوا، لأنهم الذين نقلوا لنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمعوا آيات الصفات وأحاديث الصفات ونقلوها، ولم ينقل عن واحد منهم قط أنه استشكل شيئا، وهم عرب أقحاح، اللغة سليقة لهم ويعرفون المعاني ويحققونها، فلو أن شيئا دار في خلدهم أو اعتمل في قلوبهم لسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سألوا عن أمور يسيرة في ظاهر الأمر مما يتعلق بالإنسان في جسده وفي حياته وفي معاملاته وفي عباداته، فكيف يغفلون السؤال عن مثل هذا الأمر الكبير الذي لأجله خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، فخلق السماوات السبع والأراضين السبع وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض شرعا وقدرا، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعرفوا ربكم بأسمائه وصفاته حتى توحدوا. فكيف يغفل الصحابة رضوان الله عليهم السؤال عن مثل ذلك؟ إذن لما لم ينقل عنهم شيء دل على أن الإجماع أن الظاهر مراد، وأن المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص مراد مع قطع الطمع عن معرفة كيفية الصفة، وهذا هو ما يستقيم مع الفطر السليمة والعقول المستقيم. قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو تأكيد للجملة الأولى وهي الذي لا إله إلا هو، وقوله تعالى الملك القدوس الملك ذو الملك، ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة، ولهذا كانت الملك أقوى من المالك، والأصل في الملك أن يكون مالكا، لكن قد يكون ملكا بلا ملك كما ذكر الشيخ سابقا. أما المالك فهو مالك ليس بملك، يعني ليس كل مالك ملكا، ولكن الأصل أن يكون الملك مالكا. قد لا يكون الإنسان يكون مالكا ولا يكون ملكا، فأنت تملك ولكنك لست بملك. الله تعالى ملك أي ذو الملك المتضمن للسيطرة الكاملة والسلطان التام. الملك القدوس، القدوس من أوصاف الله تبارك وتعالى التي وصف الله تبارك وتعالى نفسه بها، ما دل عليه هذا الاسم لله تبارك وتعالى القدوس. هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن، ضابط ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه أمران، أحدهما أنه الكامل المنزه عن مماثلة أحد من المخلوقات، فليس كمثله شيء في جميع نعوت كماله وأوصاف جلاله، فالله عز وجل هو الكامل المنزه عن مماثلة أحد من المخلوقات. والثاني من الأمرين أنه المنزه عن كل عيب ونقص، فهو منزه عن مماثلة أحد من خلقه، منزه عن كل عيب ونقص، فهذا ضابط ما ينزه الله عنه. وهما أمران، الأول أنه سبحانه منزه عن مماثلة أحد من المخلوقات ليس كمثله شيء، والثاني أنه المنزه عن كل عيب ونقص، النقصان يرجع إلى ما يناقض أوصاف كماله، فالقدوس السلام يرجع هاهنا إلى التنزيه، ويلزم من التنزيه التعظيم والثناء عليه بصفات الكمال، لأن التنزيه والسلب المحض ليس مدحا، وإنما يأتي النفي والسلب لثبوت كمال الضد كما مر. يعني النفي المحض تنزيه المحض ليس مدحا في ذاته، إذ هو عدم محض كما تقول الجدار لا يظلم، فهذا ليس مدحا، تقول الجدار لا يظلم لعدم قدرته على الظلم أو لأنه ليس بمحل للظلم، فهذا ليس بمحل لعدل ولا ظلم، تقول الجدار لا يظلم، فهل نفي الظلم عن الجدار يعد مدحا؟ لا يعد، تقول الجدار لا يظلم، نعم لأنه ليس بمحل للظلم ولا عدل، وقد تنفي الظلم عن الدليل العاجز، لأنه عاجز عن الظلم. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فصغرها تحقيرا. قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يتأتى منهم الغدر، ولا يظلمون الناس حبة خردل، لعجزهم عن الظلم أصلا، لا لتورعهم عنه وتنزههم عن مواقعته، ولكن لعجزهم. إذن فهذا النفي لا يعد مدحا. إذن لا ينفى عن الله تبارك وتعالى شيء مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه إلا لثبوت كمال ضده. فإذا قلنا إن الله تبارك وتعالى لا يظلم، فذلك لثبوت كمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم، لثبوت كمال حياته وقيوميته. فإذا التنزيه والسلب المحض ليس مدحا، وإنما هو متضمن لثبوت كمال ضده، هذا فيما يتعلق بالله جل وعلا. القدوس المنزه عن كل شر ونقص وعيب، فهو الطاهر من كل عيب، المنزه عما لا يليق به. القدوس، قال الشيخ رحمه الله، معناه المتطهر عز وجل، هو سبحانه مطهر عن كل عيب وكل نقص. والقدوس بمعنى السلام، أو هو قريب منه. القدوس السلام، السلام ذو السلام بمعنى النسبة، السلام ذو السلام. وفيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. الأول معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص، معنى السلام يدور على هذه الأقوال. الأول معناه، أي معنى السلام، هو اسم من أسماء الله تعالى، معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص، وهذا قريب جدا كما ترى من معنى القدوس. والثاني معناه ذو السلام بمعنى النسبة، فالسلام ذو السلام، أي هو المسلم على عباده في الجنة، هو المسلم على عباده في الجنة، كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. فالسلام ذو السلام بمعنى أنه يسلم على عباده في الجنة، كما قال سبحانه سلام قولا من رب الرحيم. الثالث أن معنى السلام الذي سلم الخلق من ظلمه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. قال الشيخ رحمه الله السلام يعني السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو متوهم، أي هو سبحانه سالم من كل نقص، لا في الحاضر ولا في الغائب يلحق به شيء مما يشين سبحانه. ولهذا كان السلام أخص من القدوس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على كذا وكذا وفلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام. أخرجه البخاري ومسلم. أنت إذا قلت السلام على الله معناه أن الله قد يعتريه النقص، وهذا مستحيل. ولهذا لو قال إنسان السلام على الله قلنا لا تقل هكذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تقولوا السلام على الله من عباده، لأن الله هو السلام. فالسلام كما اختار الشيخ رحمه الله تعالى، وفيه أقوال ثلاثة لأهل العلم كما مر، اختار الشيخ أن السلام السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو متوهم. سبحانه المؤمن، الملك القدوس السلام المؤمن، لها معنيان. المعنى الأول أنه يؤمن من عذابه من لا يستحق العذاب. فمؤمن اسمه تعالى المؤمن، مؤمن بمعنى مؤمن، فهي من الأمان، يقال آمنه أي أمنه. ونحن ندعو الله تعالى فنقول اللهم آمنا في أوطاننا، فهذا هو المعنى الأول أنه يؤمن عباده الذين لا يستحقون العذاب من عذابه. والمعنى الثاني المؤمن أي المصدق لرسله، فالأولى من الأمان، الثانية المؤمن أي المصدق لرسله. قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق، وهذان الوصفان كلاهما حق لله. فهو تعالى يؤمن من شاء من عباده، وهو سبحانه مؤمن بالحق مصدق به، مؤمن برسله ومؤمن بكل حق عز وجل، لأن الله تعالى يقر الحق ويبطل الباطل، فبمعنى التصديق. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فالأولى من الأمان والثانية من التصديق، وهما حق كلاهما لله عز وجل. فإن الله يؤمن، هذا من الأمان، من شاء من عباده، هو سبحانه مؤمن بالحق أي مصدق بالحق، ومؤمن برسله يعني ومصدق لرسله سبحانه وتعالى. المهيمن، المهيمن الشاهد، والمؤمن هذا في الأصل، الحدب المشفق، الرقيب الحافظ، المصدق، هذه خمسة أقوال في معنى المهيمن. الشاهد، المؤمن، الحدب المشفق، الرقيب الحافظ، المصدق. هناك سادس وهو اسم أي المهيمن لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث، أحدها العلم بأحوال الشيء، والثاني القدرة التامة، والثالث المواظبة على إقامة تلك المصالح. فمن جمع هذه الأوصاف صدق فيه الوصف. المهيمن اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث، أحدها العلم بأحوال الشيء، والثاني القدرة التامة عليه، والثالث المواظبة على إقامة تلك المصالح. كما مر، المؤمن هو المصدق عباده المؤمنين، والذي يؤمن خلقه من ظلمه، لأنه لا يظلم الناس شيئا سبحانه، وهو سبحانه الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، هو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وخلقا. المؤمن المهيمن ذو السيطرة والحكم على كل من عداه، فهو مهيمن على كل شيء، فهو سبحانه ذو السيطرة والحكم على كل من عداه وعلى كل ما عداه. ومن ذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ولهذا كان القرآن العظيم ناسخا لكل ما سبقه من الكتب، فهو مهيمن على ما سبقه من الكتب. قال تعالى العزيز، المهيمن العزيز، العزيز ذو العزة. وقالوا إن العزة عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فتكون ثلاثة أنواع. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم نقصان. والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه، بمعنى الغلبة، وبمعنى الشدة والقوة، وبمعنى نفاسة القدر. العز في كلام العرب على ثلاثة أوجه، بمعنى الغلبة، من عز يعز، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، وبمعنى الشدة والقوة، من عز يعز بفتح العين، وبمعنى نفاسة القدر، من عز يعز أي لا يعادله شيء بكسر العين. وهذا من عبقرية وبلاغة العربية وكفايتها وشمولها، أن الحركة عندما تتغير على حرف واحد تتنوع الدلالة على هذا النحو. عز يعز بمعنى الغلبة، عز يعز بمعنى الشدة والقوة، عز يعز بمعنى نفاسة القدر. عز يعز بمعنى الشدة والقوة منه قول أبي كبير الهذلي في وصف العقاب: حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف. إلى فراش عزيزة يريد عشها، وروثة الأنف أي طرفه، كالمخصف يريد أن منسرها حديد دقيق كأنه مخصف، والمنسر للجارح كالمنقار لغير الجارح. ومنه تعلم أنه ليس بصواب أن تقول إن للجارح منقارا، بل هو منسر، فالمنسر للجارح من الطير كالمنقار لغير الجارح منه. العزيز ذو العزة، وقالوا إن العزة عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع، فتكون ثلاثة أنواع. النوع الأول عزة القدر، يعني عزة الشرف والسيادة وما أشبه ذلك، فالله تعالى أعز من يكون عزيزا في قدره وشرفه وكماله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: السيد الله، فهو الذي له السيادة المطلقة، وسيادته ذاتية له عز وجل، كما أن غناه وصف له ذاتي، وأما بالنسبة لغيره فهو شيء مستعار وليس بذاتي له، وأما الغنى بالنسبة لله تبارك وتعالى فهو ذاتي له. الفقر ذاتي لي ولك، والغنى ذاتي لله تبارك وتعالى. وكذلك السيادة المطلقة لله وحده، سيادته تعالى ذاتية. السيد الله، الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فهذا هو المعنى الأول، عزة القدر، عزة الشرف والسيادة وما أشبه. إذا لم نعرف معاني الأسماء والصفات لا نعرف قدر الله، وأما إذا عرفنا معاني الأسماء والصفات فإننا نعرف قدر ربنا تبارك وتعالى على قدر ما يمن بالمعرفة بذلك عليه. وهذا أمر مهم جدا، أن معرفة صفات الله تبارك وتعالى مع اليقين على ذلك في القلب له من الآثار المسلكية في الحياة ما لا يقدر قدره. وعامة الخلل إنما هو من الجهل به، وعلى حسب جهل الإنسان بربه يأتي منه ما يأتي من المخالفات، لأن الإنسان يأمن العقوبة حينئذ، لا يعرف قدر من يخالف ولا قدر من يعصي. ومن أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. فإذا لم يكن الإنسان عارفا بصفات ربه تبارك وتعالى إنه لا يمكن أن يتأتى منه توقير لربه تبارك وتعالى وتقدير، لأنه لا يعرف قدر ربه. الثاني عزة الغلبة والقهر، فإنه سبحانه الغالب لكل شيء. قال تعالى: تعز من تشاء وتذل من تشاء. الذليل مغلوب والعزيز غالب. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعنون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فقال تعالى مكذبا لقولهم: ولله العزة ولرسوله، ولم يقل والله أعز، لأنه لو قال أعز لأوهم أن للمنافقين عزة، لكنها أضعف من العزة الأخرى. لكن المنافقين ليس لهم عزة، لأنك تعلم أن أفعل التفضيل تدل على المشاركة في أصل الصفة، يعني عندما تقول فلان أشجع من فلان، فالمفضل عليه مشارك في الصفة بقدر، ولكن زاد عليه من فضلت. فلم يقل ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم والله الأعز، وإنما جعل العزة كلها له، قال ولله العزة ولرسوله. إذن هؤلاء المنافقون ليس لهم عزة أصلا، ولكن والله الأعز لأوهم أن لهم عزة، وليس كذلك. فالمنافقون ليست لهم عزة، والغريب أن المنافقين أذل من الكافرين، لأن الكافر يصرح ويقول إنه كافر ولا يبالي، أما المنافق فذليل يستتر ويقول إنه مؤمن خوفا من القتل أو المنابذة وهو كافر، فصار المنافق أذل من الكافر، لذلك لا عزة له. هذا المعنى من المعاني الجليلة، فلتحذر النفاق، فإنه من أردى الصفات، بل هو أردى الصفات أن يكون الإنسان منافقا. ومعلوم أن النفاق إذا ذكر في القرآن ينصرف إلى النفاق الأكبر، الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فهؤلاء أخبر الله تبارك وتعالى أنهم تحت الكفار الأصليين في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء تحت الكفار الأصليين، وهؤلاء أخطر على المسلمين من الكفار الأصليين، أنهم ينبثون بين المسلمين، وهؤلاء يكونون في داخل الصف، فيفجرون من الداخل، يفجرون الصف من داخله. فالنفاق خلق رذيل، بل هو أرذل ما يكون، خاصة إذا كان نفاقا أكبر، فهذا تحت الكفر كما هو معلوم، والمنافق أذل من الكافر. الكافر يستعلن، ولذلك لم يظهر النفاق في مكة، لأن الكافرين كانوا ظاهرين ظاهرة، يعني كانوا كثرة يملكون القوة في ظاهر الأمر، وكانوا يجترئون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من آمن، يؤذونهم، يقتلونهم، يشردونهم، يستولون على أموالهم وديارهم وممتلكاتهم، لا يراجعهم أحد. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقامت للإسلام دولة بشوكة، لم يستطيعوا شيئا، فحينئذ صاروا يدخلون كاليربوع في النافقاء، لأن أصل الاشتقاق منه، وهو حيوان ذو ذنب معقد، وهذا يحفر في الأرض ما يحفر بمسارب مختلفة، ويجعل لكل من تلك المسارب مخرجا، ولكن يرقق الأرض تحته بحيث إنه لا يحتمل إلا ضربة يسيرة من رأسه، فإذا هو على ظهر الأرض، ويجعل لنفسه مدخلا واحدا، فيأتي ما يأتي من أعدائه من الحيوانات، أو يأتي الإنسان يتبعه، فيدخل أمامه في جحره، ويظل من تبعه أو ما تبعه من الحيوانات قائما عند هذا المدخل، والآخر مر في تلك المسارب وقد رققها جدا في مخارجها، يضرب ذلك برأسه، فإذا هو على ظهر الأرض، ويترك عدوه قائما عند مدخله. فالمنافق له مساربه التي لا تعلم ولا تدري، وقد دخل أمامك من أين يخرج، ولكنه يخرج كاليربوع الجربوع سواء بسواء. فالإنسان يكون واضحا، لا يلتوي عليه باطنه، لأن النفاق التواء باطن مشوه، فيلتوي في مسارب خفية لا تستقيم على حال للناظرين، وهذا أمر يبغضه الله رب العالمين. وقد جعل الله تبارك وتعالى للمنافقين نفاقا أكبر، الدرك الأسفل من النار، كما أخبر في كتابه العظيم. الثالثة من الأمور التي ذكرها الشيخ، الثالثة من تلك المعاني التي ذكرت، عزة الامتناع، أي أنه تعالى يمتنع عليه كل نقص وعيب، مأخوذة من قولهم أرض عزاز، وهي الأرض القوية الصلبة، أما الرمل فهو لين. إذن الله تعالى له العزة بالمعاني الثلاثة، وهي عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. العزيز الجبار، الجبار صيغة مبالغة من الجبر. الجبر له ثلاثة معان، جبر بمعنى الجبروت، وجبر بمعنى جبر الكثير، وجبر بمعنى العلو. أما الجبر بمعنى الجبروت، فالجبروت القوة والعظمة وما أشبه ذلك، وهذا ثابت لله. وأما الجبر الثاني وهو جبر الكثير، فكم من كثير جبره الله، اللهم اجبر كسرنا يا رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى جبار لكل كسر. والثالث الجبر بمعنى العلو، وهذا المعنى قد يكون غريبا، كيف يكون الجبر من العلو؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا مأخوذ من قولهم للنخلة الطويلة هذه نخلة جبارة أي طويلة، والعلو لا شك أنه من صفات الله تعالى، وإذا كان من صفات الله وقد ثبت، وكان الجبر الذي بمعنى العلو أصلا في اللغة، فلا مانع من أن نقول إن الجبارة تشمل ثلاثة معان، منها العلو. من أي؟ أن العرب تقول للنخلة الطويلة جبارة عالية، فإذا ثابت في أصل اللغة والعلو ثابت لله، إذن من معاني الجبار العلو لله تبارك وتعالى بصفته. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فإذا الجبار لها، وهي صيغة مبالغة من الجبر، لها ثلاثة معان: جبر بمعنى الجبروت عظمة والقوة والعزة وما أشبه، والجبر بمعنى جبر الكثير وكم من كثير جبره، والجبر بمعنى العلو، وهذا ثابت في أصل اللغة من قولهم نخلة جبارة، والعلو ثابت لله تبارك وتعالى بغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. فلا مانع أن نقول إن الجبار أيضا يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة العلو. المتكبر ذو الكبرياء، وليس المعنى مصطنع الكبر، لأن تكبر يحتمل أن تكون بمعنى اصطناع الكبر، ويحتمل أن تكون بمعنى أن وصفه الكبرياء. الثاني هو المراد، وصفه الكبرياء لأنه يدل على تكلف الشيء، إذا دخلت التاء تجبر كما تقول تحلم، إنما الحلم بالتحلم أي بتكلف الحلم، وإنما العلم بالتعلم بمزاولته والصبر عليه. التكبر قد يظن أن التاء هنا للتعاطي والتكلف، وليس كذلك، فالتاء في المتكبر ليست للتعاطي والتكلف كما يقال فلان يتعظم وليس بعظيم، ويتسخى وليس بسخي، وإنما التاء تاء التفرد والتخصص. فالتاء في المتكبر ليست بتاء التعاطي والتكلف، وإنما هي تاء التفرد والتخصص. المتكبر الذي وصفه الكبرياء: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا الوصف بالنسبة لله تعالى حق، له الكبرياء وحده، لكن بالنسبة للمخلوق باطل، لأن المخلوق أذل وأقل وأضعف من أن يتكبر. كيف يتكبر من أوله نطفة وآخره جيفة وهو ما بين هذا وهذا يحمل ما تعلمون؟ كيف يتكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال حبة من خردل من كبر. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فإنه لا يدخل الجنة. لا ينازع الله تبارك وتعالى في الكبرياء والعظمة والعز، هذا له وحده، وإنما العبد عبد والرب رب. العبد ذليل مقهور مسخر مربوب مذلل، ينبغي أن يلزم حده، ماذا يستطيع أن يصنع؟ وأما الله عز وجل فله الكبرياء والعز والعظمة وحده، فلا ينازع الله تعالى في هذا. حديث ابن مسعود أخرجه مسلم في صحيح. المتكبر أي تكبر عن كل شر، وقيل هو الذي تكبر عن ظلم عباده، وهو راجع للذي مر، أي تكبر عن كل شر، فالظلم شر، فهو سبحانه تكبر عن ظلم عباده. وهو المتعالي عن صفات الخلق، هو البليغ الكبرياء والعظمة، كل ذلك له سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله تعالى سبحان الله عما يشركون، قوله عما يشركون، فلم يفسر قول الله تعالى سبحان الله. لكي نفهم هذا لابد أن نقدم بمقدمة يسير. المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، المصدر هو الاسم الذي يدل على الحدث الجاري على الفعل. فمن هذا التعريف، من تعريف المصدر وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، منه نفهم أن المصدر يشارك فعله في معناه، فكل منهما يدل على الحدث. المصدر يدل على الحدث الجاري على الفعل، الفعل يدل على الحدث أيضا، فالمصدر يشارك الفعل في أن كل منهما يدل على الحدث. المصدر يشارك الفعل في حروفه، هذا مهم لأننا سنفرق بين المصدر واسم المصدر به. فالمصدر يشارك الفعل في حروفه، فالحروف الموجودة في الفعل توجد أيضا في المصدر بلا نقصان. ينفرد الفعل في أنه يدل على الزمن ولا يدل عليه المصدر، فالمصدر لا يدل على الزمن، الفعل يدل على الزمن من ماض وحاضر ومستقبل. إذن المصدر هو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل، وهو يشارك الفعل في معناه، فكل من المصدر والفعل يدل على الحدث. المصدر يشارك الفعل في الحروف، في حروف الفعل، فالحروف الموجودة في الفعل توجد أيضا في المصدر بلا نقصان. ينفرد الفعل عن المصدر في أن الفعل يدل على الزمن والمصدر لا يدل عليه. اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله. المصدر يشارك الفعل في الحروف، فالحروف الموجودة في الفعل توجد أيضا في المصدر بلا نقصان. اسم المصدر يساوي المصدر في الدلالة، كالمصدر في الدلالة، ولكنه يخالف المصدر بخلوه لفظا أو تقديرا من بعض ما في الفعل. معنى هذا أن اسم المصدر يدل على ما يدل عليه المصدر وهو الحدث، فاسم المصدر يدل على الحدث أيضا، وهذا موضع الموافقة بين المصدر واسم المصدر. والمصدر يشتمل على حروف فعله وأكثر، اسم المصدر تقل حروفه عن حروف فعله، هذا موضع المفارقة بينهم. يعني لا تجد في اسم المصدر حروف الفعل، تجدها بنصها وفصها بذاتها بعينها، تجدها في المصدر، حروف الفعل تجدها في المصدر، لا تجدها كاملة في اسم المصدر. اسم المصدر يقوم بعمل المصدر. معنى الآن سبحان الله، سبحان، سبحان مصدر أو اسم مصدر؟ فلنرى، أنت إذا نظرت في الفعل سبحة، سبح، عندما تقول سبح تسبيحا فالحروف موجودة في تسبيح، فهذا مصدر، ولكن عندما تقول سبح سبحان نقصت الحروف، فإذا هذا تغيرت فيه هذه الصفة وتفاوتت، فجاء سبحان بمعنى تسبيح، سبح تسبيحا وسبحانا، فجاء سبحان بمعنى تسبيح ولكن بغير اللفظ، وكل ما دل على معنى المصدر وليس بلفظه فهو اسمه اسم مصدر، كل ما دل على معنى المصدر ولكن ليس بلفظه فهو اسم مصدر. فاسم المصدر كالمصدر ويقوم بعمله، ولكن تختلف فيه الحروف عن المصدر لأنه لابد من وجود حروف الفعل بكاملها في المصدر، وأما في اسم المصدر فهي ناقصة تختلف، فتقول سبح تسبيحا فالحروف التي في الفعل هي بعينها في المصدر تسبيح، فالمصدر تسبيح، وأما سبحان فهذا اسم مصدر، سبحان من سبح هذا اسم مصدر، وكلام من كلم، كلام اسم مصدر، وأما المصدر فكلم تكليما، وكذلك سلام من سلم، سلام اسم مصدر والمصدر تسليما. تعرب هذه الكلمة معنى هنا تعرب مفعولا مطلقا، منصوب دائما هذا على المفعولية المطلقة، والعامل محذوف دائما. سبحان الله، سبح يعني نزه، أصلها من أي شيء؟ لأنك تجلس وتقول سبحان الله سبحان الله وتسبح الله ليلا طويلا ولا تعرف المعنى، فكلام يتردد يقول سبحان الله سبحان الله، أو سبحان الله وبحمده، ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو يسبح الله في الركوع في السجود ولا يدري ما يقول. ينبغي أن نفهم ما نذكر الله به. سبح نزه، أصلها من السبح وهو البعد، كأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل، فهو سبحانه منزه عن كل نقص. عندما تقول سبحان الله يعني أنزه الله تبارك وتعالى تنزيها عن كل نقص. من أين هذه؟ من السبح، والسبح البعد، فكأنك تبعد صفات النقص عن الله عز وجل سبحانه. سبحان الله عما يشركون، قوله تعالى عما يشركون أي عما يشركون به من الأصنام، فهو عال عليها عز وجل، منزه عن أن يكون مثلها. والله الخالق البارئ المصور، الخالق من اتصف بالخلق، هو الإيجاد بعد العدم، وهذا الوصف من خصائصه تعالى، فلا خالق إلا الله. وأما ما جاء في الحديث أحيوا ما خلقتم كما في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهما، فإن الخلق المضاف إلى المخلوق ليس معناه إيجادا بعد العدم، ولكنه كما مر تصيير وتحويل وتغيير. الصانع يحول صفائح الحديد إلى قدور وأوان، فيقال خلقها قدرا، خلقها آنية، لكن ليس كالخلق المختص بالله وهو الإيجاد بعد العدم، فلا يستطيع أحد أن يقلب حقيقة بعض الأشياء إلى حقيقة البعض الآخر، ولا أن يوجد شيئا من العدم، لكن يمكن أن يحول شيئا من صفة إلى صفة أخرى. فالخلق المضاف إلى المخلوق هو بمعنى التصيير والتغيير والتحويل، وليس معناه التبديل، فإن ذلك لا يكون إلا لله رب العالمين. ومنه تعلم أن ما يصنعه المنفلتون من إطار الدين، وما يصنعه الملحدون مما يتعلق بمسائل الاستنساخ وما يتعلق بتلك الأمور التي يتكلمون فيها كثيرا، هي ليست في الحقيقة شيئا. يعني عندما يتكلمون عن قضية الاستنساخ، لأننا نأتي بالخلية حتى لو كانت جسدية، ثم ننزع حاملات الصفات الكروموسومات، ثم نجعل ذلك مزروعا في خلية أخرى، ثم نجعل ذلك في ذات الظروف، يعني ذات الأحوال والمقادير التي يقدرها الله تبارك وتعالى للجنين، حتى يصير عندنا ما يصير. ماذا صنعتم؟ يعني يقال لهم ماذا صنعتم إذن؟ لم تصنعوا شيئا، إنما جئتم بالكروموسومات أو بحاملات الصفات المخلوقة لله. هل خلقتموها؟ يعني هل خلقتم هذه؟ لم تخلقوها، وإنما خلقها الله، فجئتم بها وجعلتموها في بيئة مخلوقة لله، ثم ضبطتم الظروف المحيطة تماما كما تكون في الرحم، وهذا كله إنما هو مخلوق لله. فإذا خرج هذا بعد فهو خلق لمن؟ لكم أم لله؟ لله وحده. شيء آخر أنه لا يمكن أن يقع استنساخ لأحد. يعني كانوا يقولون أنهم يريدون أن يستنسخوا هتلر، أدولف هتلر، كأن العالم يحتاج إلى مثله وهو غص بمثله وأسوأ، ولكنهم يريدون مثلا أن يستنسخوا. لا يمكن أن يستنسخ هذا الهالك، حتى ولو أنهم أتوا به على هيئته وفصه مخلوقا لله لا له، لو أنهم فعلوا ذلك لاختلف، لأن البيئة فاعلة بقدر الله تبارك وتعالى. لا يمكن بحال من الأحوال، حتى لو وجد عندنا توأمان منقسمان من خلية واحدة، لا يمكن أن يكون هذا كهذا متطابق. فهذا يتعرض ربما في صغره لمرض يؤثر فيه في عقله وفي تصوره وفي جسده، والآخر لا يتعرض، وهذا قد يعاشر أقواما يتأثر في حياته بفكرهم وحركة حياتهم وهذا لا يعاشرهم، هذا له ثقافته وفكره، هذا له ثقافته وفكره، فلا يمكن التطابق بحال. هذه كلها أوهام إنما تأتي في عقول هؤلاء القوم لأن عقولهم فارغة، هم لا يجتهدون في ترقية الحياة الإنسانية على القيم الفاضلة لأنهم بعيدون عن الدين، وهم لم يتقدموا في أمثال هذه العلوم إلا عندما طلقوا الدين طلاق المتلاعنين، فلما وقع ما وقع من وطأة الكنيسة بثقلها على الباحثين في العلم المادي، لما وقع ما وقع من الشقاق بينهم كما وقع في مسألة جاليليو جاليلي وكوبرنيكوس وأمثال هؤلاء الذين كانوا يبحثون في تلك الظواهر، وحكم على هذا بكذا وحكم على هذا بكذا، وكانت الكنيسة لأنها كانت وما زالت في أيدي أقوام من المغفلين، فكانوا يحاربون كل فكر مستنير حتى ولو تعلق بالمادة، فوقع الشقاق، كم من عالم حرق وأعدم وأوذي لأسباب يقولون هرطق، لقد هرطق ويحكمون عليه إلى غير ذلك. فلما وقع ذلك وجد عندهم ما يسمى بالتيار العلماني الذي يقول إن الدين إنما صنع في الأرض ولم ينزل من السماء، وإن الإله الذي تعبدونه، يقولون لأتباع الكنيسة، إن الإله الذي تعبدونه إنما صنعتموه أنتم في الأرض ولا إله في السماء. فلما وقع الشقاق بين هؤلاء وهؤلاء سار كل في طريق، فأقبل هؤلاء منفلتين تماما من كل قيد على علمهم المادي، يبحثون ويستنتجون ويستخرجون منفلتين تماما من كل قيد خلقي أو شرعي، وسارت الكنيسة في طريقها لا تجد أحدا تصفق أبوابها عليها، حتى إنهم يدعون الناس إلى تلك المعابد التي يعبد فيها غير الله من أجل الزنا والفحش، فيصنعون لهم في صلاة الديسكو الحفلات الراقصة، ويأتي الأب بزيه الكهنوتي أو بغير زيه ويقول يا أولاد المفتاح وراء الباب معلق، وآخر من يكون هنالك من البنين والبنات عليهم أن يغلقوا الباب، حسن أغلق أنت الباب، ويفتح هو باب القنا والفحش على مصراعيه، وصار كل في طريق. ولذلك عندما نأخذ نحن منهم اليوم نأخذ أمورا رتبت على وثنية فاجرة، وكنا نضرب المثل قديما ونقول معشر المسلمين تأملوا، يعني حرم الله تبارك وتعالى الخمر وهي محرمة بتحريم الله تبارك وتعالى في الأديان كلها، فما أرسل الله رب العالمين رسولا إلا وحرم على قومه الخمر بتحريم الله. هم عندما يتعاملون مثلا مع الجواهر الفعالة في مسائل الأدوية والدواء، هذه الجواهر الفعالة للدواء لا تذوب إلا في مذيب، هذا المذيب عندهم هو الكحول وهو روح الخمر وعينها، هم لا يتورعون، وهذا لأنه بني في بدئه على الانفلات من كل قيد شرعي ديني خلقي، هم لا يتورعون عن شيء، يعني يستخرجون ما يستخرجون من الخنزير، فأنه محرم أيضا في شريعة عيسى عليه السلام كما هو محرم في شريعة موسى عليه السلام كما هو محرم في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا محرم تحريما أصلي لا يبالون. المسلم عندما بنى الحضارة الإسلامية الأولى بناها على أساس من الدين، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقترب مما حرم الله ويبحث، ولو كنا نحن الذين مضى بنا طريقنا ولم ينقطع وظللنا سائرين لا نلوي على شيء لابني للعالم حضارته ومجده، وكل ذلك مؤسس على دين الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما لجأنا مطلقا لمذيب لتلك الجواهر الفعالة في الدواء حرمه الله، سنبحث عن البديل ولابد أن نجده، فإن الله ما جعل شفاء الأمة فيما حرم عليه، ولكن هؤلاء منفلتون من كل قيد، والآن يقولون لنا الاستنساخ وما أشبه، لم تصنعوا شيئا، حتى ما يتعلق بطفل الأنابيب. ما الذي كان؟ الذي واقع هو أن البويضة عندما تنضج تنزل من المبيض في البوق، هو آخر ما هنالك من تلك القناة التي تؤدي إلى الرحم، يتلقفها البوق سعيدا بها فرحا مسرورا، يتلقفها ثم تأخذ في رحلته. في الثلث المتطرف، يعني من جهة آخر القناة التي سماها بعضهم بقناة فالوب، وهي ليست بقناته ولا بقناة أبيه، ولكن صارت كل مسلمة عندها قناتان لفالوب. هذا ما الذي أدخل فالوب في هذه الأمور؟ لأنه هو الذي شرح وسمى، فلما شرح واكتشف هذا بادئ الأمر فسمي يدرس، والمسلمون نائم ويصير عند كل رجل من المسلمين في بطن امرأته قناتان لفالوب هذا ولا غيره، لا يغار، وفالوب قاعد هنا في قناتين. ففي الثلث الأخير يعني يقطع الحيوان المنوي هذه الرحلة، فيلتقي مع البويضة في هذا الموضع في الثلث الأخير، ثم بعد ذلك تبدأ الرحلة إلى الرحم. ربما وجد التصاق في جدار القناة هذه فلا يصل حينئذ الحيوان إلى البويضة، لا تصل البويضة أصلا إلى الرحم، لابد أن تمر في هذه القناة لكي تصل إلى الرحم، فتوجد بعض الالتهابات تؤدي إلى الالتصاقات، بحيث إن البويضة لا تستطيع أن تكمل الرحلة إلى الرحم، أو لا يستطيع الحيوان أن يصل إليه، حتى لو وصل إليه فإنه أيضا لا تستطيع هي بعد ذلك أن تمر من تلك السدة. فما الذي حدث؟ الأصل أنها كانت بعد التلقيح بالتقاء الثلثين اللذين هما إلى جهة الرحم مع بداية الثلث الذي هو في الجهة المتطرفة من القناة، يحدث الالتقاء بين الحيوان المنوي والبويض. هذه البويضة الملقحة تنقسم إلى خليتين، ثم إلى أربع، ثم إلى ثمان، وهكذا. هذه البويضة يحدث لها زرع في الثلث الأعلى من الجدار الخلفي للرحم. خلق الله، هذا خلق الله. وتبدأ المسألة، لما وجدوا أن البويضة لا تستطيع قالوا نستخرجه، وهذا ممكن، فنصل إلى المبيض من جدار البطن ونخرج البويضة ونأتي بالحيوان المنوي من الرجل، هو زوج المرء، ونجعل هذا مع هذه في تلك الأنبوب، في أنبوبة الاختبار، ونجعلها في ذات درجة الحرارة وغير ذلك كالرحم سواء بسواء، ثم بعد ذلك نقوم بزرع هذه البويضة الأمشاج المنقسمة في الجدار الخلفي للرحم في ذات الموضع الذي كانت ستزرع فيه. وتبدأ المسألة، فكل ما هنالك أننا قفزنا فوق السدة التي تكون في القناة، قناة الخواجة فالوب. فماذا صنعوا؟ لا شيء. إن أردتم الخلق كما تدعون فاخلقوا البويض، فاخلقوا الحيوان المنوي، فاخلقوا خلية واحدة، ولذلك لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وضرب المثل بالأمر الحقير المستقدر، فليخلقوا ذباب. هل يستطيعون؟ لا يستطيع أحد أن يخلق، أي أن يوجد من العدم، أو أن يصنع الشيء على طريقة من طرق الابتداء غير المعهود المسبوق. المادة الموجودة في الكون كله إنما هي مخلوقة لله، فليخرجوا خارجه وليأتوا بمادة مخلوقة له. هل يستطيع أحد؟ الخالق الله، والخلاق الله، والمصور الله سبحانه وتعالى، والبارئ الله. الخالق اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة. والخالق في لغة العرب على وجهين، أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه، أحدثه بعد إذ لم يكن، هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. والآخر التقدير، وخلق الأديمة يخلقه خلقا قدره لما يريد قبل القطع، وقاسه ليقطع منه مزاده أو قربه، فيقدر بدءا. الخالق هو المبدع للخلق والمخترع للخلق على غير مثال سبق. الخلاق هو الخالق خلقا بعد خلق. فالله تبارك وتعالى وحده هو الخالق الكريم والخلاق العظيم البارئ، أي الخالق على غير مثال سبق، لأن الخالق قد يكون على مثال سابق وقد يكون على مثال غير سابق، والثانية لا تكون إلا لله. البارئ هو الذي يخلق على غير مثال سبق، يعني ليس يخلق خلقا يقلد فيه غيره أو يعيد خلقا آخر، بل هو خالق خلقا ابتداء وخلقا ثانية. البارئ اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة. البرء في اللغة له معنيان، لأن الاشتقاق عند البصريين كما مر هو القول الراجح من المصدر أم من الفعل؟ من المصدر. وأما الكوفيون فيقولون إن الاشتقاق من الفعل. فالبرء في اللغة له معنيان، أحدهما الخلق، يقال برأ الخلق يبرأهم برأ يخلقهم خلقا، وثانيهما التباعد عن الشيء ومزايلته، ومن ذلك البرء وهو السلامة من السقم، ومن ذلك أيضا البراءة من العيب والمكروه، فهو البعد منه، فلها معنيان. فالبرء في اللغة له معنيان، أحدهما الخلق والثاني التباعد من الشيء، ومنه برئ فلان من مرضه يعني صار بعيدا عنه، وفلان بريء من العيوب يعني سالم منها بعيد عنه. الفرق بين الخالق والبارئ ما هو؟ أن الخلق هو التقدير، وأن البرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، فهو الفري. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. يعني يمكن أن تقدر الشيء ولكن لا تستطيع أن تنفذه. كثير من الناس يقدر الشيء ولا يستطيع أن ينفذه لعجزه عن ذلك. قال زهير: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت تنفذ ما قدرت. هذا يقوله زهير في مدح واحد من سادات العرب. في معنى البارئ وجوه: أن البارئ هو الموجد والمبدع، البارئ هو الموجد والمبدع، من برأ الله الخلق إذا خلقهم، والبارئ هو الذي فصل الخلق بعضهم عن بعض وميز بعضهم على بعض، فأصله من البرء وهو القطع والفصل، كأنه مبني على التباعد كما مر. ولذلك تقول برئ فلان من مرضه، أنت تقول شفية، ولكن الملحظ اللغوي أنه صار بعيدا عن المرض، فجانب المرض وجانبه المرض، إذن قد شفي منه. البارئ الذي خلق الإنسان من التراب أيضا هذا معنى، والبارئ قالب الأعيان، فخلق من الطين بشرا وأوجد من الماء كل شيء حي، وهو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت أي بعيدا منه. فهذه كلها معان لهذا الاسم العظيم من أسماء ربنا الكريم سبحانه، البارئ المصور، يعني جاعل الشيء على صورة معينة، هذا أيضا لا يقدر عليه إلا الله. فالذي صور بني آدم على هذا الشكل هو الله، وصور البعير على شكل، وصور الفرس على شكل، وهلم جرى. فالله تعالى هو المصور. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولهذا لا يستطيع أحد أن يجعل القصير طويلا ولا الطويلة قصيرة. فإذا قال قائل: هل يمكن للخلق أن يجعلوا الجميل قبيحا أو القبيح جميلا؟ يمكن، ولكن كيف يجعلون الجميل قبيحا؟ يشوهون بالجروح حتى يكون قبيحا. القبيح يمكن أن يكون جميلا، يعني يجرون له جراحة تجميل، لكن مهما كانت تلك الجراحات فلن تكون كالجمال الأصلي. ولهذا لا بد أن يكون على هذا المجمل أن يتبع قواعده حتى يصير المجمل على الصورة التي يريد، ولكن أيضا تبقى العلامات التي تدل على أنه قد أجري له عملية تجميل. المرأة الحيزبون الدردبيس تشد وجهها ورقبتها وربما جلدها، ولكن إذا نظرت إليها علمت، إذا نظرت إليها علمت أن هذا ليس على أصل، وإنما الجمال فيها أن تبقى على الخلقة التي هي عليها، وأن تلبس لكل سن لبوسها، وفي كل سن مباهجه، حتى إن الرجل الذي بلغ من الكبر عتيا حتى كان لا يستطيع أن يبصر حتى يرفع بإصبعه حاجبه، فقد تهدل حاجباه على عينيه، فانقطعت جميع لذاته وذهبت أسنانه، صار أدردا. قيل له: هل بقي لك من لذة الدنيا شيء؟ قال: نعم. قيل: وما ذاك؟ قال: أحاديث الناس، فلان صنع كذا وفلانة صنعت كذا، والله المستعان. ولكن يبقى دائما لذة الذكر، فالعبد إذا لم يبقي الله تبارك وتعالى عليه إلا لسانه مع عقله، ولو أثبته في فراشه لا يتحرك، فقد أبقى عليه خيرا كثيرا، يذكر الله عز وجل، حتى ولو ذهب لسانه وبقي عقله فإنه يذكر الله بقلبه. فالمسلم طيب في دنياه وفي أخرى وفي حياته وبعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. المصور اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة بالكتاب والسنة. المصدر صور يصور تصويرا، فالمصور هو الذي يخلق كيف يشاء، والذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة، كل واحد بصورته الخاصة، وهو الذي أمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه ورحمته، والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم، كأنها من الصور وهي الإمالة. فأصل الكلمة من الصور وهو الإمالة، فأمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال والهيئات التي توافق تقديره وعلمه وحكمته. له الأسماء الحسنى جملة خبرية مقدم فيها الخبر للحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. له الأسماء الحسنى، له أي لا لغيره، الأسماء الحسنى التي لا أحسن منه، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح جملة فعلية، فعلها مضارع تدل على الاستمرار، سبح للماضي وسبح للمستقبل ويسبح للحال، قد تكون للمستقبل وجوبا مثل إذا ما اقترن بها السين وسوف، وقد تكون للماضي وجوبا مثل أن تقترن بها لم الدالة على المضي، وقد تكون صالحة للجميع حسب السياق. فالتسبيح هنا ما زال ولا يزال. يسبح له ما في السماوات والأرض، ما اسم موصول؟ الاسم الموصول من صيغ العموم. هل هذا مطابق للواقع أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض؟ يقال: التسبيح نوعان، تسبيح بلسان الحال وتسبيح بلسان المقال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام لكل ما في السماوات، فهو يسبح الله بلسان الحال، ومعنى قولنا بلسان الحال أن حاله تدل على تسبيح الله. فالكافر مثلا يسبح الله بلسان الحال لأن خلقته وما فيها من الإبداع والنظام العجيب الغريب تسبيح لله، ولأن صرفه عن الهداية إلى الشقاء أيضا تسبيح لله، يعني يدل على كمال الله عز وجل، وأنه جل وعلا يريد أن تتم كلمته فجعل الناس مؤمنا وكافرا. إذن الكافر يسبح بلسان الحال، أما بلسان المقال فلا، لأنه يشرك بالله عز وجل ويصرح بأن الله له شريك وهلم جر. الجمادات تسبح الله بلسان الحال والمقال، الإنسان المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال، فصار كل ما في السماوات والأرض يسبح الله بلسان الحال والمقال، إلا الكافر فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال. هذا على اعتبار كله، وأما على اعتبار أبعاضه فلعل كل خلية من خلاياه تسبح الله، لا ندري. وهو العزيز الحكيم، مر معنى العزيز. وأما الحكيم فمادتها من الحاء والكاف والميم، وهذه المادة تدل على معنيين: على حكم وإحكام. والإحكام يعني الإتقان، بأن يكون الشيء مطابقا للحكمة تماما فينزل منزلة. فتبين لك الآن أن الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام الذي هو الإتقان. فلننظر، حكم الله عز وجل يكون كونيا ويكون شرعيا. ففي قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد، هذا حكم شرعي. وفي قول الله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا أيضا حكم شرعي. وفي قوله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني وليس شرعيا، لأن الله لم يمنعه شرعا أن يبرح الأرض، فإذا كان لم يمنعه فقد أذن له شرعا، فبقي الحكم الكوني. وقوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، هذا حكم كوني شرعي، فهو حكم كوني وحكم شرعي. وإذا كان الحكم نوعين شرعيا وكونيا وكل منهما مشتمل على الحكمة، صارت أقسام الحكم أربعة: حكم كوني وحكمة كونية، وحكم شرعي وحكمة شرعي. الحكمة لها وجهان: الوجه الأول وضعها على شيء معين، تسمى حكمة حالية أو صورية. والوجه الثاني الغاية منها، وتسمى حكمة غائية على حسب الغاية منها. فكون الإنسان وضع على هذا الوجه في أحسن تقويم، ولم يكن كالفرس يمشي على يديه ورجليه وهو دائم الانحناء، بل كان قائما منتصبا يتكيف من انتصاب إلى ركوع إلى سجود، فكونه على هذا الوجه حكمة لا شك. والغاية من ذلك أن يتمكن الإنسان من الإتيان بالعبادات المتنوعة كالركوع والسجود والقيام. ولذلك الكفار إذا أمروا بالسجود يوم القيامة لا يستطيعون، يصير ظهرهم طبقا واحدا، فإذا أراد الواحد منهم أن يسجد لا يستطيع. التشريعات كونها وقعت على هذا الوجه هذا حكمة لا شك. الصلاة على هذا الوجه قيام ثم ركوع ثم قيام ثم سجود، هذا لا شك أنه حكمة. وكذلك كون الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة حكمة شرعية. إذا تأملت وجدت أن الحكمة من ذلك أن الصيام لا يتكرر والصلاة تتكرر، فما نقص منها أيام الحيض جبر في أيام الطهر. وأيضا لو أن المرأة ألزمت بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة عليها، الصلاة تتكرر كل يوم، الصيام لا يأتي إلا في السنة مرة واحد. فإذا كون الغاية من هذه العبادات أن يصل الإنسان إلى أسمى الغايات، هذا أيضا حكمة، إلى غير ذلك من حكم الله تعالى في كونه وشرعه. فحكمة كونية وحكمة شرعية. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل الصالح والعلم النافع والإخلاص في ذلك والقبول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.